السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه هي الحلقة الأولى في التعليق على كتاب تعارض العقل والنقل لابن تيمية. ولا شك أن لأخينا أحمد بلقيس واجب الشكر علينا أنه اقترح هذا الاقتراح بالتعليق على هذا الكتاب الفذ، وسوف يكون التعليق على الكتاب على أفكار الكتاب بمجملها، ولن نقف عند كل كلمة. واحدة من الأمور التي تعيق فهم ابن تيمية وغير ابن تيمية، يعني هذه لابد أن تكون عندنا منهجية في قراءة الكتاب والمفكرين. لا يجوز أن تشرح الأفكار وتفصلها عن بعضها البعض. عندنا في أصول الفقه مثلا نرد المطلق إلى المقيد، ونرد العام إلى الخاص حتى نفهم ما المقصود من الآية. هذا المنهج يجب أن يتبع أيضا في فهم الكتابات التي كتبها ابن تيمية وغير ابن تيمية. أما التشريح فيفصل الأفكار عن بعضها، وهذه مشكلة تعاني منها كثير من الشروح على المتون، فيبدأ بالتعليق على كل كلمة بل حرف، يعني يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ويقول لك بسم الله هذه جار ومجرور متعلقة بخبر محذوف تقديره اقرأ وأقرأ وتقديره أبدأ مثلا ونحو هذا. فالإسهاب في تفصيل الكلام يضيع المقصود، فلن نسلك الطريق التقليدية، وإنما سيكون الشرح أو التعليق على الأفكار بمجملها. وقبل الشروع بالتعليق على كتاب درء التعارض، لابد أن نذكر عدة أمور تتعلق بهذا الكتاب. هذا الكتاب لفه الكثير من الهيبة لدرجة أسطورية حتى. فتجد مثلا الشيخ محمد صالح العثيمين يقول هذا الكتاب بحر، إذ أبحر فيه طالب العلم المبتدئ غرق. فهنا هيبة أو خوف من الإبحار في كتاب درء تعارض العقل والنقل، علما أن الكتاب لو أنك تقدمت في العلم الشرعي لن تستطيع أن تفهم هذا الكتاب. يعني لو تقدمت حتى فقط بالعلم الشرعي، إنسان متقدم بالعلم الشرعي قد لا يفهم هذا الكتاب لأنه متعلق بالفلسفة، فهو يعرض أفكارا فلسفية ويعرض أطروحات فلسفية لفلاسفة مثل ابن سينا والرازي ونحو ذلك ومتكلمين، طبعا الرازي متكلم، يصعب لو أن إنسان حتى تقدم في العلوم الشرعية أن يفهم هذا الكتاب ما لم يحصل معارفه الفلسفية والكلامية للفراق وأصول الأقوال الفلسفية التي كانت في ذلك العصر. الكتاب من عنوانه درء تعارض العقل والنقل، أيضا هناك حصل أيضا خلاف على الاسم، هل هو درء تعارض العقل والنقل أو يجب أن يتم تعديل الاسم. مثل سفر الحواري يقول الكتاب هو موافقة صريح المعقول لصريح المنقول، شيء مثل هذا، ويقول بأن الدرء شيء سلبي والموافقة وجودية، وهذا أمر يعني لا حاصل من ورائه، وخصوصا بأن الغرض ليس في العنوان بل في محتواه. نعم. الأمر الآخر وهو المحقق وهو محمد رشاد سالم. هذا الرجل تخصص في الفلسفة، لذا تجد أنه محقق الصفضية، محقق درء التعارض، محقق منهاج السنة النبوية. هذه الكتب من أعمدة أو من أمات كتب ابن تيمية في الفلسفة، واحتجنا لمحمد رشاد حتى يحقق هذه الكتب، في حين تجد دائما الطبعات التجارية وتجد المحققين يكثرون في الكتب العامة والرسائل المنفردة الموجودة مثلا في مجموع الفتاوى، أو التي تخص مثلا المسائل الفقهية، يعني في حين أن الكتب الفلسفية كانت تعاني من مشكلة حتى جاء محمد رشاد سالم وحققها بهذه الطبعات الجيدة والمنقحة. خصوصا أن تخصصه فلسفة. فلما نقول عن طالب العلم الصغير والطالب العلم الكبير ما لم يحصل شيئا من المعرفة الفلسفية لا يستطيع حتى أن يفهم ابن تيمية وما مقاصد ابن تيمية في كتبه. طبعا كتاب درء التعارض قد يتفاجأ البعض أنه لم يحوي كل تصور ابن تيمية المنهجي، وإنما حوى شقا منه. تستطيع أن تكمل هذا في بيان تلبيس الجهمية، تستطيع أن تكمله في باقي الكتب، حتى الرسائل الصغيرة قد يوجد فيها ما لم يوجد في هذه الكتب الكبيرة، مثل رسالته التي طبعت قريبا وهي رسالة حدوث العالم. ابتدأ الكتاب يبتدئ بقول الرازي، وهو القانون الكلي، وهو قول القائل: إذا تعارضت الأدلة، الآن سوف أقرأ، إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية، أو السمع والعقل، أو النقل والعقل، أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية، أو نحو ذلك من العبارات، فإما أن يجمع بينهما وهو محال لأنه جمع بين النقيضين، أو يردها جميعا أو يردا جميعا، وإما أن يقدم السمع وهو محال لأن العقل أصل النقل. لاحظ أن هنا يعني الآن الرازي يقول قد يحدث تعارض بين الأدلة العقلية والأدلة السمعية. نلاحظ هنا أمر مهم، هنا يقول أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية. الآن لو تلاحظ هناك أدلة سمعية وهناك أدلة عقلية، قد يحصل تعارض على حسب كلام الرازي. أو السمع والعقل، أو النقل والعقل. دائما، وهذه أمر مهم جدا في كل الدراسات الفلسفية، لابد من تحرير مصطلح العقل. قديما وأول ما عرفت بشيء اسمه المنطق، وهناك قوانين تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ كما يعرفه أصحاب المنطق الكلاسيكي، كنت مغرما في معرفة هذا المنطق الذي سوف يضبط لنا عقولنا كما تضبط أصول الفقه مثلا لنا الفقه. في حين لما الإنسان يتوسع في الدراسة الفلسفية سيعرف بأن كلمتنا أو قولنا بأن هناك المنطق والعقل هذه تخضع لفلسفة كل فيلسوف، وطبعا الخاضع لعصره ولأدواته، بل حتى الديانة تؤثر في المنطق، واللغة يعني الطرح اللغوي أيضا سوف يؤثر. فإذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية، هنا لابد أن نسأل ما هو المقصود بالعقل. هذا واحد من الأمور المهمة جدا في تحليل أي نص. فإذا حصل التعارض أو نحو ذلك من العبارات، طبعا الرازي بما أنه متكلم وله اطلاع في الفلسفة لا يدقق على العبارات، وهذا أيضا سوف يجاري فيه ابن تيمية، وسوف يذكر بعض الأحكام التي سوف تمر معنا إن شاء الله في المستقبل، أن المباحث العقلية أو المباحث الفلسفية ليس المهم فيها المصطلح. يعني عبر كما شئت في الكلمات ولا تقف فقط عند المصطلح. ومن هنا تجد ضعفا هائلا مثلا عندما يتكلم المتكلم ببعض الاصطلاحات اللفظية. مثلا تقول: هل أنت تثبت هذا جسم؟ هل إلهك جسم؟ هذا يعني هذا كلام لفظي. وإلا فلو افترضنا أن هناك أمة من الأمم عندها موجود تترجم بجسم، هل سوف نقول لا نترجمها لهم، لن نقول لهم بأن الله موجود بلغتهم حتى لا نتكلم عن كلمة جسم؟ الفلسفة لغة عقلية مشتركة، فلا يجوز الزج بالمماحكات اللفظية في هذا الباب، لأنه فائدته قليلة، وهو انتقال من مبحث إلى مبحث، من مبحث المعاني إلى مبحث الكلمات نفسها. فهو يقول: إما أن يجمع بينهما، إذا حصل التعارض بين الأدلة السمعية والأدلة العقلية، فإما أن نجمع بينهما وهو محال. لماذا هو محال؟ هذا أمر مستحيل يحصل، لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يردا جميعا، فأن يردا جميعا، فإما أنت أن تجمع بينهما، وهذا أمر مستحيل لأن هذا جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين أساسه أن الشيء مثبت ومنفي. أساس الفكرة هذه أن الشيء نفسه سوف تثبته وتنفيه، وهذا حاصله أنك سوف تثبت الشيء وتنفيه، هنا تعارض، هذا يصادم هذا، فكيف ستجمع بين هذا وهو الذي ينفي الآخر والآخر ينفي الأول؟ هذا هنا جمع بين النقيضين. وإما أن يرد جميعا، فنترك السمع ونترك العقل، وهذا أيضا سيكون مرفوضا. وإما أن يقدم السمع وهو محال، لأن العقل أصل النقل. لاحظ هنا إذن التسلسل المنهجي عند الرازي. ولابد أن أنبه على أمر وقع في ترجمة لكتاب ديكارت، وهو حديث الطريقة أو مقال في المنهج، لكن الترجمة التابعة للمنظمة العربية للترجمة ترجمته بحديث الطريقة. المهم المترجم ينقل كلام الرازي على أنه كلام ابن تيمية، لاحظت؟ فهو يقول، يعني يمتدح ابن تيمية بأنه يقول بأن العقل أصل النقل، وابن تيمية ليس هذا كلامه، هذا كلام الرازي، لكن هذه كفائدة وتنبيه على هذا الكتاب الذي ترجم. وطبعا الترجمة كانت ممتازة لو استثنينا هذا الخطأ. إما أن يقدم السمع، إما أنت طبعا لما نتعامل مع فيلسوف أو مفكر أو متكلم يجب أن نفهمه قبل أي اعتراض، قبل أن تعترض وتفكر أن تعترض، حتى يعني أقول أنصح أحيانا بأن تتبنى فكريا ذهنيا موقف المخالف أو الفيلسوف هذا، وكأنك من أتباعه، حتى لا تظلمه في الفكرة، لأنك لو انتقدته في فكرة لم يقلها فأنت تنتقد غيره. الآن إما أن يقدم السمع، هذا أمر محال أن تقدم السمع حسب الرازي، لأن العقل أصل النقل. أنت تثبت السمع بناء على العقل، والعقل يثبت وجود الله، ولولا هذا الوجود أصلا ما أمنت أنت أن هذا الإله بعث إليك كتابا وجاءك رسول وأخبرك بأمور. فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقل. أنت لو تقدم السمع، لماذا أنت تؤمن؟ تقول لي والله لأن الله قال. وأنت كيف تعرف أن الله قال؟ تقول لي والله لأن السمع، الأدلة السمعية، قال الله قال الرسول جاءت بهذا الأمر. أنت تقدح في العقل، لأنه والله على هذا الكلام أنت يعني تؤمن بدون أي دليل عقلي، والمفترض أن العقل هو الأساس للنقل. والقدح في أصل الشيء قدح فيه، أنت لما تقدح أصلا في العقليات تقدح في النقليات أصلا، لأنك أصل النقل من العقل. أنت لم تسلم بالأدلة السمعية وهي آيات الله والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا بأدلة عقلية، فإذا أنت قدحت بالعقل سوف تقدح أنت بالنقل، لأن هذا فرع، فكان تقديم النقل قدحا في النقل والعقل جميعا، فوجب تقديم العقل ثم النقل، إما أن يتأول وإما أن يفوض. إذن الرازي هنا يقول نحن آمنا بالسمعيات بناء على العقل، فإذا تعارض هذا هو، وهنا يذكر فقط عند افتراض التعارض بين العقل والسمع، وسوف نأتي إن شاء الله في الأيام القادمة لنبحث ما هو العقل الذي يقصده الرازي. فإذا حصل التعارض، إما أن تجمع بين العقل والنقل وهما متعارضان وهذا مستحيل، وإما أن تردهما جميعا وهذا أيضا مستحيل، سوف ترد الكتاب والسنة وسوف ترد العقل، وأما أن يقدم السمع وأيضا هذا مستحيل. وهنا يستخدم أسلوب الصبر والتقسيم، يعني يقسم، يقول إما نفعل كذا وإما نفعل كذا وإما نفعل كذا، وحتى نحصر آخر شيء النتيجة. النتيجة هي أننا لا يمكن أصلا أن نقدم السمع على العقل، والنتيجة أن التقديم هو للعقل، أما النقل فيتأول أي نصرفه عن دلالته أو يفوض. هنا لابد من تنبيه التأويل والتفويض. التفويض معناه أنك تسلم الأمر لله. لكنه في الواقع عند الأشعرية ليس فقط أن تسلم، يعني ما تقول مثلا اليد، تقول اليد نفوضها ما نعرف معناها، بل ما نعرف ما الذي نصرف الدلالة إليه مع تأويلنا أو مع جزمنا بأنه لم يقصد أنه مثلا الجسم. فالتفويض عندهم معناه تأويل مجمل، أما التأويل المقصود هنا فهو تأويل مفصل. تأتي وتقول والله اليد تعني النعمة، الاستواء يعني الاستيلاء، هذا عند المعتزلة وعند من أول وتابعهم في هذا. أما التفويض فالمفوض ما يأتي ويقول لك والله أنا ما أعرف، ويمكن أن يكون الاستواء هذا فيه فعل يقوم بالله، لا لا، هذا عندهم مرفوض، بل يجب أن يرفض التجسيم وكل المعاني المرفوضة هذه عندهم بمجملها، ثم لا يحدد الدلالة المصروفة إليها. فإما تأويل وإما تفويض، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كما عندهم في جوهر التوحيد. وأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهما ولم يمتنع ارتفاعهما. طبعا هناك فرق بين النقيضين عند المناطق وبين الضدين. الضد يجوز أن يرتفع الضدان ويمتنع أن يجتمعا بخلاف النقيضين، وطبعا هذا يراجع في كتب المنطق. الآن هذا الكلام يقول ابن تيمية قد جعله الرازي وأتباعه قانونا كليا فيما يستدل به من كتب الله تعالى وكلام النبي صلى الله أنبيائه عليهم السلام وما لا يستدل به، ولذا رد الاستدلالات التي جاء بها الأنبياء المرسلون في صفات الله. الآن ابن تيمية بعد نقله لكلام الرازي يركز أن هذا هو القانون الذي يتبعه الرازي ومن تابعه. هنا أمر مهم جدا لنفهم في فلسفة ابن تيمية، وهذه قد بعض الناس الذين يحبون ابن تيمية لا يسلكونها، وهذه تسمى حجر الزاوية أو الحلقة الأهم في فلسفة كل إنسان وفي طرح كل إنسان. نحن ما نستطيع أن نناقض الرازي في كل كلامه، ولا نستطيع أن نرد عليه في كل تفريع ذكره من تفريعاته، إنما نبحث معه في الأصول الكلية. هذا واحد. الأمر الثاني، هناك طبعا مفكرون يشكلون المخيلة في كل فرقة، وهناك المبررون لهذا المفكر أو الفيلسوف، ونحن نرجع إلى الأساس، وإذا انهدم هذا الأساس انهدم الفرع. فلا نريد أن نتكلم في كل جزئية. لاحظ هنا ابن تيمية يقول هذا الأساس الذي يعتمده الرازي، هذا هو الأساس الذي يعتمده الرازي وأتباعه، ولذلك سوف نبدأ في هذا القانون. ولذلك كانت النقد التيمي لطرح المخالفين له لم يكن عاما لدرجة الفوضى، بل كان مركزا يعرف أين ينتقد وما هو القانون الأولى من غيره في النقد. وبدأ فيه طرحه، قال لهذا رد الاستدلالات بما جاءت به الأنبياء والمرسلون في صفات الله وغير ذلك من الأمور التي أنبأوا بها، وظن هؤلاء أن العقل يعارضها، وقد يضم بعضهم إلى ذلك أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين، وقد بسطنا الكلام على قولهم في هذا في الأدلة السمعية في غير هذا الموضع. أما هذا القانون الذي وضعوه قد سبقهم إليه طائفة. هنا ابن تيمية يبحث في أمر مهم اللي هو عرف فيما بعد في أوروبا من يسمى بالأركيولوجيا، اللي هو يتبعه ميشيل فوكو، اللي هو الأحافير المعرفة. هذا القانون هل هو مسبوق؟ هل تم تطويره عن فكرة سابقة؟ هل هذا البحث في قانون التأويل هل هناك ظروف ساعدت لخروجه بالصيغة التي قال بها الرازي؟ هذا لابد أن تفكر فيه قبل أن تتكلم في نقد أي فكرة. ترجع وتبحث في أسسها وحفيرها المعرفية. مثلا داروين، لما تنتقد داروين، هل فكرة داروين هذه في التطور الأحياء جاءت اعتباطية أم سبقها مثلا أفكار في التطور وأثرت في البيئة الثقافية لداروين مما تجعله محتكما لهذا؟ فابن تيمية من منهجه إذن أن يشرح ويبحث في التاريخ، لا يبحث في أشخاص خارج التاريخ. ما يأتي وكان هذه الفكرة، يعني مثلا لو قال هذه الفكرة شيطانية وهذه الفكرة ضالة، ما فسر أي شيء. نحن نريد أن نعرف ما هو التسلسل، التسلسل لأفكار المخالف. فبقول الآن القانون، هذا القانون قد سبقهم إليه طائفة منهم أبو حامد، أبو حامد الغزالي، له رسالة في التأويل مطبوعة في مجموعة رسائله، وهي الرسالة التي يقول فيها بأنه بضاعته في الحديث مزجاة، وسماها قانون التأويل. نعم، وهنا الآن محمد رشاد سالم أيضا هنا ذكرها هنا في الحاشية، الإشارة إلى كتاب قانون التأويل للغزالي. الغزالي إذن هنا وجعله قانونا في جواب المسائل التي سئل عنها في النصوص أشكلت على السائل أو أشكلت على السائل، كالمسائل التي سأله عنها القاضي أبو بكر بن العربي، وخالفه القاضي في كثير من تلك الأجوبة، وكان يقول شيخنا أبو حامد دخل، طبعا هذا المالكي ابن العربي المالكي، وله كتاب في أصول الفقه وهو معروف القاضي هذا، كتابه في أصول الفقه اسمه المحصل. نعم، وكان يقول شيخنا أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. وحكى هو عن أبي حامد نفسه أنه كان يقول أنا بضاعتي مزجاة في الحديث. طبعا هذه أنا مزجاة، نعم هذا هو نفسه الرازي الغزالي ذكره في رسالة قانون التأويل، ومحمد رشاد أيضا تتبع موضعها من هذه الرسالة. الغزالي طبعا يعني هذا الرجل له مسحة ملموسة في المذهب الأشعري، ودخل مراحل في حياته ذكرها في كتابه المنقذ من الضلال، وأثر لا شك في الرازي، والرازي لا شك أنه سوف يتطور أكثر ويخرج حتى عن عباءة الغزالي. ووضع أبو بكر، لأن ابن تيمية يقول ووضع أبو بكر بن العربي هذا قانون آخر مبنيا على طريقة أبي المعالي من قبله ومن قبله كالقاضي الباقلاني. ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيما جاءت به الأنبياء عن الله، فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوه أن عقولهم عرفته، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعا له، فما وافق قانونهم قبلوه وما خالفه لم يتبعوه. هذا شيء مهم، الآن لاحظ المقارنة، وهذا يشبه ما وضعته النصارى في أمانتهم التي جعلوها عقيدة إيمانهم وردوا نصوص التوراة والإنجيل إليها، لكن تلك الأمانة التي اعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص الأنبياء أو ما بلغهم غلطوا في الفهم أو في تصديق النقل، كسائر الغلطين ممن يحتج بالسمعيات، فإن غلطه إما في الإسناد وإما في المتن. وأما هؤلاء فوضعوا قانونهم على ما رأوه بعقولهم وقد غلطوا في الرأي والعقل. فالنصارى أقرب إلى تعظيم الأنبياء والرسل من الأنبياء من هؤلاء عفوا، لكن النصارى يشبههم من ابتدع بدعة بفهمه الفاسد من النصوص أو بتصديقه النقل الكاذب عن الرسول، كالخوارج والوعيدية والمرجئة والإمامية، بخلاف بدعة الجهمية والفلاسفة فإنها مبنية على ما يقرون هم بأنه مخالف للمعروف من كلام الأنبياء، وأولئك يظنون أن ما ابتدعوه هو المعروف من كلام الأنبياء وأنه صحيح عندهم. إذن لاحظ هنا ابن تيمية يقول هذا القانون الذي ذكره الرازي مسبوق بسلسلة من الأحافير التاريخية، منها ما ذكره الغزالي، منها قانون للتأويل لابن العربي، وهو مبني على كلام أبي المعالي الجوئيني والبقلاني. وهنا يقول: هذا القانون الذي تضعونه يستطيع كل إنسان وكل فرقة أن تكتب نصا وتعتمده كأصل ومرجع لفهم الكلام، فما وافقه من كلام الأنبياء قبل وإلا رد. هنا ينبه ابن تيمية على أمر مهم، وهو ما الفرق إذن بين كلام الأنبياء وبين كلام أي جريدة؟ أي جريدة أنت تقول، أنا تقول لك والله هذا الخبر، أقرأ عليك خبر من جريدة من هالجرائد، تقول لي والله إن وافق العقل قبلته وإن خالف رددته، فأنت تجعل عقلك أساسيا لقبول هذا الخبر. فإذا هذه الجريدة ماذا تختلف نصوص الأنبياء عن جريدة كتبها أي إنسان، وعن أي إعلام، عن أي خبر في الشارع، عن أي فما الميزة التي جعلت للأنبياء؟ لا توجد هنا أي ميزة. لو تلاحظ سوف يكون الأنبياء تبع، سوف يكون الأنبياء تبعا وليسوا هم الأصل. لن تجعل احتكامك للأنبياء، بل سوف تجعل احتكام لعقلك. فما الميزة للأنبياء؟ ما توجد ميزة. وهذا يقول، وهذا يشبه ما وضعته النصارى. طبعا هناك للنصارى ما يسمى قانون الإيمان، تستطيعون مراجعته في قراءة شيء من اللاهوت، مثلا كتاب ميخائيل حنة، كتاب علم اللاهوت، سوف تقرؤون قانون الإيمان، أن الآب والابن والروح القدس ثلاثة في واحد ونحو ذلك. هذا القانون الذي سوف يعني يحتكمون إليه. أن تأتي للنصراني تحاججه مثلا في التوراة، في الإنجيل، تقول له مثلا في متى جاء رجل إلى المسيح وقال له: أيها الصالح. فقال المسيح: لا تقل لي أيها الصالح، إنما الصالح هو الله وحده، إنما الصالح هو الله وحده. الآن هذا الرجل ماذا يفهم من هذا الكلام؟ أنت لو أنك مكان هذا الرجل وذهبت إلى المسيح وقلت له: أيها الصالح، قال لك الله، إنما الصالح هو الله وحده، يعني أنا لست الله يعني، والصلاح الكامل وكمال الصلاح هو لله، فلا تجعلني في هذه المنزلة. لاحظت النصراني يفترض أن يحتج بهذا الكلام ويجعله محكم، يقول لك: لا يا أخي، إحنا عندنا قانون الإيمان. ما هو قانون الإيمان؟ ترجع لقانون الإيمان: الابن والآب والروح القدس ثلاثة في واحد، هم ثلاثة أقانيم، ثلاثة أشخاص، وفي نفس الوقت هم شخص واحد وهو إله واحد. كيف هذا الكلام؟ طيب وما هو التفسير لهذا الكلام؟ فالآن يستطيع أن يؤول، يبدأ يؤول النصراني، يقول لك: هذا المسيح مكون من لاهوت وناسوت، لاهوت نسبة للإله والناسوت نسبة للإنسان. فهذا الرجل لما تكلم مع المسيح تكلمه المسيح بالناسوت، يعني بصفته كإنسان، فقال له: أنا لست الله. حسن. وعلى هذا يصبح كل كلمة تنبئ بأن المسيح قال أنا لست الله هذه النسوت، وكل كلمة موهمة أدنى إيهام تؤول للمعنى الآخر بأنه هو الله. يصبح أنه يعني كل نص، وهذا شبيه أيضا بشيء عند الشيعة، وهو في علم الحديث عندهم، مثل عبد الكريم الفضلي له كتاب اسمه علم الحديث، أظن ذكرته قبل فترة، يقول لك: كل نص جاء ضعيفا وهو يوافق المذهب الشيعي نجبره يصير صحيح، وكل نص خالف المذهب وإن كان صحيح السند عندنا نكسره يصير ضعيف. على هذا الكلام يا جماعة الخير كيف سوف نستدل عليكم؟ وكيف سيكون هناك منهج علمي؟ وكيف سيكون هناك منهج تاريخي؟ وكيف سيكون هناك بحث؟ عندك قانون أنت وكل شيء سوف يوافقه، تقول يعني أنت الصح، يعني أنت الصح، ما في عندنا أي نقاش. لكن هنا ابن تيمية يقول النصارى أقرب لتعظيم الأنبياء، لأن النصارى فهموا فهما فاسدا من النصوص وجعلوه كقانون، لكن أنت ما فهمت هذا الكلام من النص، وما تزعم أصلا أنك فهمته من النص، تقول أن هناك عقليات، هذه العقليات هي سابقة على النقليات، إذن لها قانونها المستقل عن النقل، فليست مستنبطة من النقل. النصارى يقولون لا، هذا الكلام استنبطناه من الإنجيل، وفهمهم خطأ لا شك، لكنهم يزعمون على الأقل أنهم فهموه من الإنجيل. أنت تأتي وتقول لا، أنا هذا الكلام أنا فهمته بعقلي، والعقل يسبق النقل. فإذا أنت أبعد عن النص من النصارى في هذه الجزئية طبعا. ويقول هذا يختلف عن الجهمية والفلاسفة، فأصول الفلاسفة والجهمية، طبعا الجهمية نسبة للجهم، مبنية على ما يقرونهم بأنه مخالف للمعروف من كلام الأنبياء، وأولئك يظنون أن ما ابتدعوه هو المعروف من كلام الأنبياء وأنه صحيح عندهم، يعني على الأقل ذلك يحسب أنه ما جاء به، يعني وإن كان مغلوطا وخليطا وهجينا وعليه لبس، لكنه على الأقل يقول أنا فهمت هذا الكلام من كلام النبي. فأنت تصبح النقاش معه هل فهم كلام النبي أفضل، يعني صحيح ولا غير صحيح. لكن الجهمية والفلاسفة عندهم أصول يقول لك إحنا ما أخذناها أصلا من كلام الأنبياء، بل قد تكون مخالفة من للمعروف من كلام الأنبياء. طبعا هذا مثلا تجد عند ابن سينا، يقول لك حتى لو خالف النبي، بل حتى لو خالفت رب العزة في الكتاب، هذا أصلي أنا مختلف عن هذا الأصل. لماذا؟ قال لك لأن الله عند ابن سينا يتعامل مع الناس بطريقة، يعني وكأنك رجل بالغ تعامل طفل صغير، فأنت قد تقرب له الصورة، قد تعطيه مثالا، قد تكذب عليه، ولكن ليس هو الكلام الحقيقي، لا تستطيع أن تشرح له الحقيقة بصيغتها. فعلى هذا الكلام النص نفسه لا يحتوي الحقيقة، بل تحتويها أصول مختلفة، فأصول الفلاسفة والجهمية ستكون مخالفة. طبعا يقول قائل يا أخي ما دخل الرازي في الجهمية والفلاسفة؟ هنا ابن تيمية كما ذكرنا يبحث في الأحافير المعرفية التي تؤثر على الرازي، وإلا فهو سوف لما يرد على الرازي بخصوصه سيكتب بيان تلبيس الجهمية. ويقول ولهؤلاء أي الفلاسفة والجهمية في نصوص الأنبياء طريقان، طريق التبديل وطريق التجهيل. طبعا هذه اصطلاحات ابن تيمية، يعني وهذا يعني من مجرد ترتيب لأفكاره. أما أهل التبديل فهم نوعان، أهل الوهم والتخيل وأهل التحريف والتأويل، ونأتي لتفسير اصطلاحاته منه. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله وعن الجنة والنار، بل عن الملائكة بأمور غير مطابقة للواقع، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون ويتوهمون به، أن الله جسم عظيم، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا. هذا كما ذكرنا هو مثل ابن سينا. ابن سينا يقول لك الله يخاطبنا بهذه الأمور يعني حتى نصدق، فهو يعني مثل السياسي الفاسد. السياسي يأتي ويقول لقومه وشعبه الأمور تمام، ما في أي مشكلة، وطبعا البلد فيها ثورة ومصائب، ويقول لهم لا كل شيء تمام، تجد القناة الرسمية تذيع الأغاني ولا كأنه هناك أي شيء في البلد. فالله عز وجل على هذا المفهوم يخاطب الناس بشيء لكن على قدر عقولهم، ويجعلهم يتوهمون شيئا مختلفا. نعم الآن يقول وإن كان هذا كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور، هذا لمصلحتهم. إذ كانت دعوتهم ومصلحتهم لا تمكن إلا بهذا الطريق. وقد وضع ابن سينا، أي نعم هنا ابن تيمية ينبه على موضوع ابن سينا، قانونهم على هذا الأصل كالقانون الذي ذكره في رسالته الأضحوية. رسالته الأضحوية هي رسالة صغيرة حققها سليمان دنيا، رسالة أضحوية في أمر المعاد، مطبوعة حتى مرفوعة على الشبكة تستطيعون مراجعتها. وعنده هذا الأصل أن الأنبياء قد يخبرون بشيء مخالف للواقع، كذلك الله يخبرنا بأمور يعني أخذنا على قدر عقولنا. وهؤلاء يقولون الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرها. هنا يعني سوف يختلف طريقة البحث عن غيرهم. الآن ابن سينا يقول الأنبياء قصدوا الظواهر، ما عندي أصلا مشكلة أنه قصد هذه الظواهر. طبعا هذا بخلاف الشخص الذي يقول لا هو خاطبهم بالظاهر لكنه قصد شيئا آخر. لكن ابن سينا يقول لا هو قصد. وكيف استدلال ابن سينا؟ ما أعرف إذا سوف يذكرها ابن تيمية، لكن في الرسالة الأضحوية يبينها ابن سينا. ابن سينا يقول ما تأتي وتقول لي القرآن فيه مجاز وفيه لغة عربية فصيحة، لأن الفحوى نفسها المعاني موجودة في التوراة والإنجيل، صفات الله أن الله رحيم وأن الله استوى على عرشه وأن الله فوق السماء ونحو هذا، هذا موجود في التوراة والإنجيل. فإن كان عندك بلاغة وتقول لي اللغة العربية فيها لسان وبيان، فالتوراة والإنجيل مليئة بهذا، ومع ذلك لم يعب عليهم الله عز وجل مثل ما عاب وقالت اليهود يد الله مغلولة. ما عاب عليهم هذا الكلام، ما قال والله وقالت اليهود لله يد، ما قال وقالت اليهود استوى على عرشه وأخذوها حقيقة، ما عنده عيب عليهم. هذا طبعا حسب وجهة نظر ابن سينا. فيقول هذا يؤكد ويرجح أن الأنبياء بالفعل والنصوص بالفعل خاطبت الناس بطريقة التجسيم والتشبيه وكل هذا الكلام، وأن الآخرة حسية ولكن العقل يقول أمرا آخر، العقل يقول أمرا آخر، وهو أنه لا يوجد بعث حسي، البعث عقلي حسب عند ابن سينا. ما توجد أصلا النصوص أن الله يشار إليه أو يرى يوم القيامة، الله ليس جسما، الله عقل، مجرد عقل مجرد أو مطلق نحو هذا عند ابن سينا. طيب، وهؤلاء يقولون الأنبياء قصدوا بهذه الألفاظ ظواهرها، وقصدوا أن يفهم الجمهور منها هذه الظواهر، وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذبا وباطلا ومخالفة للحق، فقصدوا إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة. طبعا ابن تيمية هنا يعطيك الزبدة بصراحة، يعني ما يراعي هنا، يقول لك ابن تيمية يعني ابن سينا ما يقول لك الله كذب، هو يقول لك خاطبهم على قدر عقولهم، لكن ابن تيمية هنا يلخص الفكرة بزبدتها ومعناها في الخلاصة أن الله كذب، الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. ابن سينا ما يقول الله كذب، يقول هو أخبارهم بخلاف الواقع يتألفهم يعني للمصلحة. طبعا هذا أمر كثير من الأشخاص يقرأه يقول لك أنا على منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ورضي الله عنه ورحمه الله. الموضوع أصلا كلمة شيخ الإسلام، إحنا ما نريد نظل نركز على شيخ الإسلام شيخ الإسلام، قل ابن تيمية والمهم تفهم الزبدة. يقول جولدت سيهر بأن من بعد ابن تيمية أصلا أضاعوا الأمور التي جاء بها ابن تيمية لأنه منشغل، هل هو شيخ الإسلام ولا هو زنديق، هل هو صالح أو هو طالح، هل هو في الجنة أو هو في النار. طبعا وتركوا كل التركة التي يمكن أن يستفيد منها، بل استفاد منها غيرنا، ووافق ابن تيمية كثير من فلاسفة الغرب، مثلا فرانسيس بيكون وافق ابن تيمية، لا أقول تأثر في ابن تيمية أو قرأ شيئا له، هذا شيء يعني صعب إثباته أو بعيد حتى، وهو يخالفه في مواضع أخرى، لكن اتفق معه في جزئيات كثيرة في نقد المنطق الأرسطوليسي. فالفيلسوف والمفكر ما نزنه فقط في الجانب الديني، يعني هناك صالحون، لكن ابن تيمية لما يأتي هنا يركز هنا معاني منهجية حتى في التعامل مع النص، الترجمة اليوم علم كامل فلسفي، التأويل ما يسمى الهرمنيوطيقة، الترجمة طبعا الهرمنيوطيقة هي نسبة لهرموس اللي هو إله البريد أو شيء مثل هذا كان عند الإغريق، لكن المعنى هذا هو التأويل، يعني التأويل، لكن هم يسمونها هذه المباحث. وهناك لعاد المصطفى كتاب فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقة، أنا مرشح وبخربط في الاسم. طيب عندي أمر هنا شبيه، هناك أشخاص يعطيك ويقول لك أنا شيخ الإسلام شيخي وما شاء الله عليه وما في مثله، ولكن يأتيك ويقول لك هناك إعجاز علمي في كتاب الله عز وجل، وهذا الإعجاز هو يعني أمر حقيقي في كتاب الله. تأتي وتقول لي يا أخي هو النبي فهم هذا الكلام، يقول لك لا، طب الصحابة الكرام، يقول لك لا ما فهموا، لأنهم يعني القرآن فيه أسرار ما فهموها، هم فهموا أمرا آخر على قدر عقولهم، لأن الله خاطبهم في ذلك العصر على قدر عقولهم، على قدر عقل العرب، ما جاء وقال لهم الحقائق العلمية، فهو يعني أخذهم. هذا أصل ابن سينا، يعني سميت حالك سلفي، سميت حالك صوفي، سميت حالك ما أعرف، خصوصا الذي يسمي حالي سلفي ويقول لك أنا ابن تيمية شيخي وعالمي، وفي نفس الوقت تأتي ويقول لك هناك إعجاز عددي ورقمي في كتاب الله. طب هنا مفتاح أساسي، هل هذه النصوص يفهم من ظواهرها الكلام الذي تقوله؟ إن كان لا، أنت تبدأ الآن تفتح الجانب لموضوع ابن سينا، أن يكون النص هناك له ظاهر شيء مختلف كليا، الحقائق العلمية مذكورة في كتاب الله. تقول لي يا أخي هذا الكلام فهموه الصحابة ما فهموه، يقول لك القرآن خاطبهم على قدر عقولهم. نفس الشيء مثلا اليوم اللي طالعين فيها الداروينيين، يقول لك يا أخي صحيح هو القرآن خاطبنا في موضوع الآدم وحواء وكذا، لكنه يعني مثلا يخاطب علوم ذلك الزمن وليس الحقيقة. طبعا هذا الشيء ما هو موجود فقط عندنا يا جماعة، موجود في أوروبا وفي غيرها. يعني هناك رسالة لسبانوزا اللي هي رسالة في السياسة واللاهوت، يبحث فيها في مثلا المعجزة، يأتي ويقول لك مثلا يوشع بن نون وقفت له الشمس، الله وقف له الشمس، ثم يأتي ويبحث ويقول لك هل هو في الفعل وقفت له الشمس أم بالنسبة للناس وقفت. يعني هذا هناك مباحث كثيرة حتى في اللاهوت في أوروبا، محاولة عقلنة النص النصوص الدينية. فولتير مثلا يقول لك الكتاب المقدس خاطب الناس بما يعرفون على قدر عقولهم، نفس هذا الأصل. وهذا الأصل أيضا موجود عند كانت بالمناسبة، كانت أيضا استفاد من ابن سينا ويكرر فحوى الكلام في كتابه الدين في حدود مجرد العقل، ويقول بأن المحمديين يعني أجادوا لما فسروا البعث الحسي والنعيم الحسي بشيء مجازي، وقالوا هذا المقصود من النص، والنص جاء ليخاطب الناس على قدر عقولهم. هنا يعني يبين أنه استفاد من فحوى كلام ابن سينا، وطبعا ابن سينا كان معروف عند الغرب، وتوما الأكويني قبل كانت كان يذكر ابن سينا في كتبه مثل كتاب الخلاصة اللاهوتية. طبعا أنا سوف أختم هنا، لكن أنبه على أمر مهم، اللي هو يعني يأتيك سلفي ويقول لك والله يا جماعة الخير هناك علوم ما فهموها الصحابة، طبعا هناك علوم لا شك أن ما فهموها الصحابة وما عرفوها، هناك علوم مغلوطة عند الصحابة، علوم دنيوية، يعني ما يشترط أن يكون كل علم هم والله كانوا يعرفون، كانوا في العلوم الدنيوية خاضعين للمعرفة التي كانت في عصرهم. لكن أن يأتيك ويقول لك في القرآن وفي الدين معارف ما فهموها، هنا سوف نبدأ بتفصيل قريب جدا من ابن سينا. والغريب أن يأتيك ويقول لك أنا تيمية وأنا على منهج ابن تيمية، وهو في الواقع هنا يوافق أصيل ابن سينا. طبعا إلى هنا نختم هذا التعليق. طبعا هذه أول حلقة، لا شك سوف نكون بحاجة للنقد والاستدراكات والتوجيه والأسئلة والتفاعل، وما أعرف هل نكمل بهذه الطريقة نقرأ ثم نعلق أم مجرد تعليق، ما أعرف، لأني أنا خصوصا يعني صار لي فترة يعني ما رجعت الكتاب وأقرأ معكم، فكيف ما تريدون إن شاء الله يكون بإذن الله. وكما ذكرت أن التفاعل أمر مهم، وخصوصا هذه النقطة الأخيرة يعني إن شاء الله سوف أعلق عليها، الجهاز عندي يحتاج إلى شاحن، لذلك سوف يعني أضطر لإنهاء المحاضرة، لكن هذا أمر مهم اللي هو مثل الإعجاز العددي، مثل هذا بسام جرار يقول لك القرآن على عين والرأس، لكن إحنا نجتهد، ثم يقول لك الدولة الفلانية سوف تسقط في 2027 وهذا اجتهدنا ولنا أجر أو أجرين. هذا تلبيس على الناس، أنت هنا تزعم وجود شيء في النص دل عليه رب العزة وما كان لا فهمه الصحابة ولا هو موجود في ظاهر اللغة ولا كذا، وتأتي وتقول لا هذا من حقيقة في الحقيقة. إذن الله يخاطب الناس بشيء والواقع شيء آخر. النص هنا يعني يحتوي أمور غريبة عجيبة طبعا. لكن هل هذا ينقض الظاهر؟ هنا أيضا مبحث، هل ينقض الظاهر ولا لا؟ هناك أشخاص من اعترف أنه ينقض الظاهر سوف يقول لك والله القرآن تعامل بعلوم العصر ذلك، ومن لا ينقض الظاهر سوف يعني يكون ملزما بتبريرات طويلة سوف يأتي إليها ابن تيمية إن شاء الله. طيب ماشي جماعة الخير، أعطيكم ألف عافية وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.